مستحيل بدون الناس ليتني وأبيتني ولا مالك ولا دي الأقدار يا حيل بدون الناس ليتني وأبيتني ولا مالك ولا دي الأقدار يا راحل بدون الزار سليتني وأبيتني ولا مالك ولا دي الأقدار يا راحل بدون الزار سليتني وأبيتني ولا مالك ولا دي الأقدار مشينا وليه وما خشينا وعارفين حب ما علينا ده سادة وقلب ما بينا لسانا ونحن ما نسينا راحل بدون الزار سليتني وأبيتني ولا مالك ولا دي الأقدار مسهر الليل وما نايم خيالكم دي ملي حايم وبيت نار الغرام هايم يا ريت الساد لي دايم يا راحل بدون الزار سليتني وأبيتني ولا مالك ولا دي الأقدار لطيف لكن فوق في وظلوم لحب ما وافي أحبك من ضمير صافي عليك تعذيب ما خافي يا راحل بدون الزار سليتني وأبيتني ولا مالك ولا دي الأقدار ده هاجر ومن هواي نافر السادة وفي الجمال نادر هويتك وتب لي جاي حليل يوم كنت لي زاير يا راحل بدون الزار سليتني وأبيتني ولا مالك ولا دي الأقدار لطيف لكن فرجة في ظلوم لحب ما وافي أحبك من ضمير صافي عليك تعذيب ما خافي يا راحل بدون الزار سليتني وأبيتني ولا مالك ولا دي الأقدار جميل يا فرحة أحلامي وديع يا بهجة أيامي جفيتنا وكثرة آلامي وناسي للهوى السامي يا راحل بدون الزار سليتني وأبيتني ولا مالك ولا دي الأقدار ده هاجر ومن هواي نافر سادة وفي الجمال نادر هويتك وتب لي جاير حليل يوم كنت لي زاير يا راحل بدون الزار سليتني وأبيتني ولا مالك ولا دي الأقدار مشينا وليه وما خشينا وعارفين حب ما علينا ده سادة وقلب ما بينا نسانا ونحن ما نسينا يا راحل بدون الزار سليتني وأبيتني ولا مالك ولا دي الأقدار صفارك زاد لهيب ناري ودلالك حير أفكاري أحبك وانت ما داري يا ريت لو تفهم جاري يا راحل بدون الزار سليتني وأبيتني ولا مالك ولا دي الأقدار يا راحل بدون الزار سليتني كل مالك والذي لا غداك.